تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارى، مصر حب وسلام. ما هي مصر أم الدنيا، هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العالي. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. أصدقائي، من أهم عوامل تنشيط الزيارة والسياحة لأثارنا هو زيادة الوعي الأثري. الحقيقة إن هو عامل مهم جدا ويكاد يكون نمرة واحد. لما بزود الوعي الأثري عند زوار الأماكن الأثرية أنا بحافظ عليها لملايين السنين. عالم الآثار الدولي الكبير الأستاذ الدكتور زاهي حواس الحقيقة أنه نوى يقوم بهذا الدور بعد ما تخلص من عباءة الأمور الإدارية الثقيلة، فبدأ يدور على أنه يقوم ببرنامج من خلاله يزود هذا الوعي الأثري ويبسط الآثار لشبابنا. التقينا به خلال عملية إطلاق هذا البرنامج في مؤتمر صحفي، وكان ده حواره. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. عالم الآثار العالمي الأستاذ الدكتور زاهي حواس، الحقيقة احنا على مدى عمر برنامج أم الدنيا على أثير برنامج العام 25 سنة، سعدنا جدا بلقاءات كتيرة جدا مع حضرتك. حكيت لنا حكاوي حلوة وبطريقة بسيطة. هل انطلاق برنامج حضرتك الفضائي استكمال لهذه المسيرة؟ لأن أنا بزعل قوي لما بشوف طفل عنده 13 سنة بيقول يعني إيه الحجر ده. هو طبعا يعني أنا فاضي دلوقتي وأقدر أخدم بلدي في هذا البرنامج، فأنا سعيد جدا أن أنا لأول مرة بعمل برنامج عن الأثار في إثارة، وفي أن أنا أعلم الأطفال تاريخنا وأعلم الناس تاريخنا وأثارنا عشان كلنا نحافظ عليها. فأنا بعتقد أن هذا البرنامج هيكون دور كبير جدا في الوعي الأثري والحفاظ على الأثار في نفس الوقت، وبرضه بطريقة مثيرة هتشوفي أثارنا لأول مرة. طب في حكاوي جديدة في هذا كل البرنامج؟ حكاوي وحكايات وأسرار بيكشفها كشف الأسرار. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. أصدقائي، من خلال هذا المؤتمر الصحفي الذي أطلق من خلاله برنامج العالم الآثار الدولي العالمي الأستاذ الدكتور زاهي حواس، كان لنا حوار مع الفنان الكبير حسين فهمي، لأنه برضو بيقوم بهذا الدور من خلال برنامج له. الكبير أستاذ حسين فهمي، الحقيقة أنا سعيدة جدا ببرنامج حضرتك على إحدى القنوات الفضائية، لأن هو إحنا في أم الدنيا طبعا معنيين بالتاريخ والأثار، وإحنا بقالنا على أثير برنامج العام 25 سنة. حضرتك برنامجك بيروج لده، لتاريخ وحضارة مصر بطريقة بسيطة جدا، ده بيقابل إيه عند حضرتك؟ ويمكن ده أنا حسيته من فيلم الرصاصة اللي تزال في جيبي. حتى من زمان قوي طبعا، لأن أنا يعني دموع حضرتك فيها، وحضرتك بتمثل دور الضابط طبعا بما اننا من عائلة عسكرية يعني. وانا كمان خالي حارب في حرب 48، فاحنا كمان عندنا عسكريين في عائلتنا. ما فيش شك ان اولا هزيمة 5 يونيو اثرت فيها تأثير ضخم جدا. سنة 67 انا كنت في امريكا وتهزيت هزة عنيفة، فبالنسبة لي انتصار 6 اكتوبر كان يعني اقدر اقول ان هو كان ريفنج بتاعي انا شخصيا يعني. بنحتفل بيه طبعا، ويعني فقرك الشخصي، صاري شخصي يعني الى جانب ان الوطن يعني. فأنا مهتم جدا بمصر وبحب مصر جدا، والعالم العربي مصر جزء منه. البرنامج بيتكلم عن الزمن، والزمن عمل فينا ايه، وعلاقة الزمن بالمكان، وهو بان عرب يعني، برنامج في الدول العربية كلها. لا بس حضرتك ما بتزور الشوارع القديمة وبترجعنا طبعا بتلاقي فيها جمال يمكن مش موجود في كل العمارة الحديثة دلوقتي، وحضرتك بتكشفه. وده اللي بحاول ألفت نظر الناس ليه يعني. لما بقوا في الاماكن واشوف شوفوا التفصيله دي, شوفوا الديتيل ده شكله ايه, شوفوا الورده دي مرسومه ازاي على البلكونه. يعني كل دي حاجات طبعا متعه بالنسبه لي انا شخصيا. يعني تستعين بمين عشان تعمل ده؟ يعني يمكن اول حلقه حضرتك كنت فيها يعني بتتناول حاجات شخصيه لمدرستك الشارع بالزبط. ويمكن بالطريقه دي انت اتكلمت بحميميه شديده جدا بالزبط. لكن بقيه الحلقات لا انا طبعا احنا عندنا مراجع, انا بفتح مراجع كتير, في حاجات كتير انا عارفها ودارسها. بنفتح مراجع, معنا فريق اعداد قوي جدا, يعني حتى لما نروح الدول العربيه فاحنا بندرس الاماكن لسه هنشتغل فيها, الناس هناك مين الاساتذه اللي هكلمهم في خصوص اشياء تخص العماره, بجيبهم بالاسم وبعرف ده تخصصه ايه. يعني بنعمل ريسيرش كبير على كل حلقه الحقيقه. انا الحقيقه طبعا كمذيعه برحب بمنافس قوي جدا. لا منافس قوي, مش منافسه, دي هوايه بالنسبه لي صدقيني. لا مش منافسه, لا انا بعملها هوايه, انا وبرنامج انا مستمر. الشكر الثاني ان انا مهتمه بالتاريخ والحدوته المصريه, فانا بشكر حضرتك. اشكرك. مصر دايما مصر, تحيا مصر, مصر دايما مصر, تحيا مصر. نعود مره اخرى للاستاذ الدكتور زاهي حواس ونشوف من حكاويه اللي ممكن أو هيقولها في برنامجه حكاية أثار الجيزة. أصلها عشقه, هو قضى معظم وقته بين سفوح الأهرامات الثلاثة وتحت سفح أبو الهول حارس مصر. يا ترى أبو الهول قال له على أسرار كتيرة؟ نسمع ونشوف. مصر مصر دايما مصر, تحيا مصر, مصر مصر دايما مصر, تحيا مصر. الجيزة أولا يمكن أكبر محافظة بتضم أكبر كمية من الأثار وأهمها, في أثار بترجع لعصر ما قبل التاريخ أي منذ حوالي 7000 سنة, أي المنطقة التي بدأ فيها المصري القديم ممارسة الزراعة لأول مرة, وهي منطقة بني سلامة, ودي تقع يعني قبل محافظة البحيرة لكن تبع الجيزة. إذن الأثار الجيزة بتضم من المناطق كلها زي أبرواش والقطة وبني سلامة, وطبعا هضبة الهرم نفسها وزاوية العريان, أهرامات زاوية العريان, والمناطق المحيطة بطريق مصر اسكندرية. عندنا أيضا تفتيش أثار سقارة, وسقارة دي بشمل أثرها سقارة نفسها وأبو صير ودخشور واللشت ومترهينة أو المنطقة البدرشين, وأخيرا في تفتيش أثار الواحات البحرية, وطبعا بضم كل أثار الواحات البحرية المنتشرة في أكثر من 20 موقع أثري في الواحات البحرية. فده الحدود الأثرية الخاصة بمحافظة الجيزة. دكتور زاهي, هرم خوفو هو العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع, واحنا واقفين تحت الهرم وشايفين عظمة الهرم وشموخه, نعرف قصة الهرم دي؟ هو طبعا عشان نتكلم عن هرم خوفو الحقيقة يعني ده بيحتاج الى كتب. اولا لو احنا قارنا هرم خوفو بالاهرامات 95 اللي عندنا 96 هرم, والدي الاهرامات اللي هي لها احجار على سطح الارض, يعني اهرامات انت شايفاها في عددها 96, وعندنا الاهرامات اللي ملهاش, اللي لها انفاق بس وملهاش احجار على سطح الارض, عندنا 37 منها. انا بعتقد ايضا اللي عمل عجائب الدنيا السبع في العالم القديم وجه وزار مصر, هو شاف اهرامات الجيزة وانبهر بيها, لكنه ما راحش دهشور. يعني لو راح دهشور وشاف الهرم الشمالي اللي بناه الملك سنفرو ابو الملك خوفو, كان ممكن يبقى هرم سنفرو في دهشور ايضا احدى عجائب الدنيا السبع. لو جينا هرم خوفو فكرنا ليه العالم بينبهر بيه, ليه الناس كلها بتبصله باعجاب, ولدرجه ان في كل مكان في الدنيا تلاقوا مثلا في محاضرات في امريكا واحد يقول لك ايه ان الهرم ده بناه ناس جم من الفضاء, ناس طاروا وبنوا الهرم, وناس يقول لك ده اليهود هم اللي بنوه. يعني بتلاقي اراء كثيره جدا, لان يمكن لحد النهارده ما فيش عالم اثار قدر يقنع العامه وان هو يوريهم حاجة واضحة عن ازاي الهرم اتبنى. لكن الحقيقة احنا يعني كنا سعداء الحظ ان احنا طلعنا حاجات كتير قصة بالهرم, لكن لو ادينا افكار سريعة عن الهرم نقول ان الناس كلها لما جم يفكروا عدد احجاره قالوا 2 مليون و300 الف حجر, وقالوا ان هو بيزن من 2.5 ل 15 طن. ده الكلام اللي هو احنا قرانا في الكتب عن الهرم. واحنا قدرنا نعرف ان اغلب الكلام ده مش مظبوط. الهرم ده بوجهاته بتواجه الاربع وجهات الاصلية تماما، ودي حقيقة. الزاوية 51 درجة و52 ثانية. عندنا الهرم ده كان طوله 146 بقى 137، يعني حاجات علمية بتخلي الناس تنبهر بالهرم ده. الهرم ده فيه 3 حجرات. حجرة اولى تحت الهرم بـ100 متر من حطة في الصخر، حجرة بيطلق على خطأ اسم حجرة الملكة، وحجرة الملك اللي فوقها معمولة من الجرانيت. فوقها 7 حجرات عملهم خوفو عشان المهندس المعماري اسمه حم ايونو في الوقت ده، وكان ابن عم خوفو. وجوه الحجرة التانية اول نص موجود اسمه باسم خوفو مكتوب باللغة المصرية القديمة، والعام 17 من حكم الملك خوفو. داخل الهرم حقيقة لم يعثر على شيء اطلاقا. اول واحد فتح الهرم ده، الهرم ده فضل من الدولة القديمة في عصر المحل الاول بعد الدولة القديمة. المصريين دخلوا الاهرامات، سرقوا المومياوات، سرقوا ما هو موجود في الهرم. بعد كده تاني واحد معلومة دخل الهرم عندنا كان في القرن 9 الميلادي، المأمون ابن هارون الرشيد سمع عن الكنوز الموجودة جوه الهرم، فجه ودخل جوه الهرم، ملقاش المدخل الاصلي، حفر مدخل لحد النهاردة ما حضرتك تدخل الهرم، في المدخل ده اسمه مدخل المأمون ابن هارون الرشيد. سنة 1881 جه هوارد فايس عايز يفتح المدخل، المدخل كان صعب افتتاحه بتاع الهرم، حط الديناميت فتح الهرم ودخل جوه الحجرات. من الحجرات دي اللي فوق الحجرة الملك والحجرة التانية في فتحات بيطلق عليها خطأ اسم فتحات هوية، هي مش فتحات هوية الحقيقة، هي فتحات عشان روح الملك بتطلع في شكل الإله عشان تستقل المراكب المعروفة باسم مراكب الشمس، عشان يطوف برحلة للنهار ورحلة الليل، ويقتل الحيوانات والحاجات الشريرة اللي هتقابله في رحلته عشان يطهر العالم ده كله ويخليه عالم نقي فيه حب ووئام. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. أصدقائي، وانتهت إلى هنا جولتنا في أم الدنيا. نشكر من خلالها عالم الأثار الكبير الأستاذ الدكتور زاهي حواس والفنان الكبير حسين فهمي. حتى ألتقي وإياكم الجولة القادمة، لكم مني كل الحب وتحية أحمد علي من الهندسة الإذاعية. كنا في رحاب أم الدنيا مع هالة عبد العالي.